بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نسوق لكم حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عظيم الفائدة، جليل القدر، رفيع المنزلة، لأنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لأن فيه من الفوائد للمؤمنين الكم الغزير الكثير بإذن الله عز وجل. هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله ليبغض الفاحش البذي، يعني الفاحش البذيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. سبحان الله العظيم. قبل أن نسمع هذا الحديث، لو سألنا سؤال لأحد المسلمين، تجيب أي حد من المسلمين وتقول له: إيه هو أكثر شيء يتأل ميزان حسناتك يوم القيامة؟ تتخيل أن الناس هتقول إيه؟ أنا عن نفسي أتخيل أن واحد يقول الصلاة، والتاني هيقول لا لا بل حج بيت الله الحرام، والتالت هيقول بل الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الإسلام، والرابع هيقول أشياء من أركان الإسلام الخمسة. لكن مين اللي يجي في باله إن يقول إن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق؟ لهذا فإن هذا الحديث يعيد ترتيب الأولويات عند المسلم. يعني أنت لابد أن أنت تراجع نفسك بعد ما تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لما يقول ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، أو ما نسأل نفسي أين أنا من حسن الخلق؟ أنا في أعلى مراتبه أم في وسطها، أم أن العبد لا يتحلى بهذا الأمر والعياذ بالله؟ حسن الخلق يعرفه بعض العلماء. إيه هو بقى حسن الخلق ده اللي احنا عايزين نبلغ فيه أعلى المراتب؟ نسأل الله أن يبلغنا ذلك. حسن الخلق يعرفه بعض العلماء فيقول: حسن الخلق شيء هين، وجه طلق، وكلام لين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيقول حسن الخلق شيء بسيط، إن أنت وجهك يكون طلق، فيه ابتسامة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يعني ما تحتقرش من المعروف أي شيء، فإن المعروف ده ممكن يبلغك منزلة عالية، حتى ولو كان المعروف ده إيه؟ أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني وجه مبتسم، لا تعبس في وجه أخيك المسلم مهما كان بك من الهموم، لكن أخوك ملوش ذنب. لو أنت ابتسمت في وجه أخيك المسلم لك صدقة ولك أجر، وتنال بها إن شاء الله شيء من منزلة حسن الخلق. فبيقول وجه حسن الخلق وجه طلق وكلام لين، حسن الكلام. معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، هو احنا نتحاسب حتى على الكلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هو في حاجة بتدخل الناس النار إلا اللي بتجنيه ألسنتهم، حصائد ألسنتهم، الشيء اللي لسانك بيحصده كأنه زرع وانت بتحصد. ماذا حصدت من الكلام؟ النهاردة الزرع بتاعك كان شكله إيه؟ إيه الحصاد اللي انت حصدته من وراء ما زرعته بلسانك؟ انت إيه اللي اتكلمت به النهاردة؟ تجد إن بعض الناس في فمه دوما السباب والشتم واللعن والعياذ بالله والهمز والغمز. لا، ده أنا بقول لك مش بس الكلام، ده النظرة والابتسام. يعني ممكن إنسان يبتسم ياخد أجر، وإنسان تاني يبتسم وينال وزر والعياذ بالله. لو ابتسم بسخرية من مسلم، هذه السخرية حرام، لا يسخر قوم من قوم، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. وفي نفس الوقت نفس البسمة لو ابتسمها في وجه أخيه المسلم ينال بها أجر. فأنا عايزك تراجع حساباتك وتراجع أولوياتك. أنت محافظ على الصلاة، صلاة الجماعة، وهذا فضل عظيم وشيء كبير، وبدونه يشك في إسلام المرء. لكن مع ذلك أنت ممكن تضيف أشياء سهلة وميسورة، ما بقولكش تتصدق بكل مالك ولا بنصف مالك، وما بقولكش أن أنت تصوم الليل، تصوم النهار وتقوم الليل، لكن مجرد حسن الخلق. حسن الخلق ده تعريف أول الحسن الخلق، اللي هو وجه طلق وكلام لين، وفي المقابل اللي يفعل عكس ذلك هذا من سوء الخلق. علماء تانيين بيعرفوا حسن الخلق بيقولهم حسن الخلق هو كف الأذى وبذل الندى واحتمال الأذى. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول حسن الخلق هو كف الأذى، أي أن تكف أذاك عن الناس فلا يصل إليهم منك مكروها أبدا. تكف أذاك عن الناس لا يصلهم منك شر، لا في وجودهم ولا في غيابهم. يبقى أنت كده قاعد مطمن وعارف أن طالما عدوك والإنسان اللي بينك وبينه شحناء قاعد مع الشيخ فلان أو الأخ فلان، لا يبقى مش هيقدر أنه هو ينال مني سوء، لأن لو تكلم الأخ ده هيرد غبتي، هيتكلم عني بالمعروف، هيذكر عني ما أحب أن يذكر. لكن أنت وانت شايف ناس كده معد عليهم هما الاثنين، وأول ما أنت عديت بدأوا يبصوا لبعض ويتكلموا، أنت شاكك فيهم، لأن هذا الشخص ممن يصدر عنه مثل هذا السوء. فأنت من أي الصنفين؟ هل ممن يظن الناس بك الخير أم ممن يظنون بك العكس والعياذ بالله؟ لازم أنت تراجع نفسك. كف الأذى يعني إيه كف الأذى؟ يعني لا يصل أبدا مكروه للناس من ورائك، لا بكلام ولا بإشارة ولا بتلميح لشيء من السوء هم يكرهوه، هذا كف الأذى. قال وبذل الندى، يعني بعد ما تكف أذاك عن الناس يبدأ يوصل للناس الخير من ورائك، إما بتعليم الناس خيرا في دينهم أو في دنياهم، أو بكلمة طيبة. يقال، بل إن هذا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، مش هتقدر إن أنت تبسط كل الناس وتفرحهم بمالك مهما كان مالك، مش هتقدر إن أنت تسعد به كل الناس، ولكن تسعوهم بأخلاقكم. مش هتقدر تسعدهم بمالك لأن الناس كتير، لكن تقدر كل ما تقابل واحد تبتسم في وجهه، إن أنت تكلمه كلمة طيبة، إن أنت تبدأه بالسلام، ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ومن لم تعرف، ما دمت في ديار إسلام، ما انتش في بلد من بلاد الكفار، يبقى غالب الظن إن اللي هيقابلك ده مسلم، ألقي عليه السلام. لكن لو إنسان أنت تعلم إن هو غير مسلم لا يحل لك أنت تبدأه، لكن لما يقول لك هو أنت ترد عليه. الأخلاق الكريمة حتى احنا أمرنا بها مع غير المسلم، فما بالك بالمسلم. ربك عز وجل يقول وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس ولا وقولوا للمسلمين؟ وقولوا للناس، ده في دعوة للإسلام، في دعوة للخير، في حث على المعروف، في حث على إن الناس تتبعك وتقلدك. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، والعكس بالعكس، اللي بيسن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. تجد كده إن في ورشة مثلا من الورش، ساعة ما فلان دخلها عشان يشتغل فيها وفي لسانه السب والشتم والقذف، بقى كل الناس زيه والكل بيقلده، وبقى المزاح في هذا المكان بالسب واللعن وما لا يرضي الله عز وجل. وإنسان تاني صالح أول ما دخل الورشة دي بدأ يفتح الأزات القرآن ويجيب خطبة للشيخ فلان ويجيب محاضرة للعالم الفلاني، وجدت إن الناس بدأت تسأله عن الخير، وده بيقول له طيب ما عندكش حاجة عن الموضوع الفلاني لنفس الشيخ ده لأن أنا حبيته، بقى مفتاح خير. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أن منا من المسلمين مفاتيح خير مغاليق شر، ومنا مفاتيح شر مغاليق خير والعياذ بالله. فأنت اختر لنفسك، وحسن الخلق ده يا أخوانا إن كان شيء هين على النفس أو إن أنت ما بتتكلفش من وراء مال ولا بتبذل مجهود، لكن عند ربنا سبحانه وتعالى أمر آخر. تخيل إن قربك من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يتحدد على أساس حسن خلقك في الدنيا، كل ما يكون خلقك أحسن كل ما تكون منه أقرب صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يا ترى أنت عايز تكون قريب منه ولا لا؟ والكلام مش بالأماني وإنما بالعمل. أبو بكر الصديق هو الرجل الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. نال ده بمجرد الكلام أو إن قلبه أبيض زي ما الناس بتقول، ولا نال ده بالعمل؟ قلبه أبيض ويعمل. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح منكم اليوم صائما، يقول أبو بكر: أنا. طيب من أطعم منكم اليوم مسكينا، يقول أبو بكر: أنا. طيب من عاد منكم اليوم مريضا، أبو بكر برضه هو اللي يقول: أنا. طيب من أتبع منكم اليوم جنازة، أبو بكر يرفع يده ويقول: أنا. فده مش بالكلام مش بالأماني، لا بالعمل. كان من أكثر الناس عملا ومن أشدهم بياضا للقلب، لكن الإنسان يعتمد على بياض قلبه، ومن أدراك هو أنت شايف قلبك؟ إذن اللي أنت بتراه العمل. وبعد ما العبد يعمل يتهم نفسه بالتقصير ويبقى خايف هل ربنا هيقبل ولا مش هيقبل، إنما يتقبل الله من المتقين. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المتقين وأن يتقبل منا صالح الأعمال. أختم بكلمة في دقيقة عن المقابل والعكس، يعني لما كان حسن الخلق بهذه المنزلة، طب إيه جزاء وعقوبة سوء الخلق؟ في نفس الحديث اللي ذكرناه يقول صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. يعني إيه الكلام ده؟ إن الله ليبغض، اللام دي اسمها لام توكيد، إن الله ليبغض، ما قالش إيه؟ يبغض على طول. يبقى النبي بيأكد صلى الله عليه وسلم بيأكد إيه؟ بيأكد إن ربنا يبغض من؟ الفاحش البذيء. الفاحش البذيء هو القول الفاحش والفعل الفاحش والإشارة الفاحشة والعبد الفاحش البذيء، يعني اللي بتجد إن الكلام الفاحش بيصدر منه والأفعال والإشارات البذيئة بتصدر منه. ربنا سبحانه وتعالى بيبغض هذا العبد ويبغض أفعاله ويبغض أقواله الفاحشة. فتخيل البغض ده معنى إيه؟ معناه أشد الكره. يعني إذا كان الحب درجات والكره درجات، فأشد أنواع الكره اللي هو إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يكره. وأشد كره من ربنا سبحانه وتعالى أو في درجة عالية من الكره يكره مين؟ الفاحش البذيء. فأنت حافظ على لسانك وحافظ على أقوالك وعلى إشاراتك وعلى أفعالك، واعرف إن دي في الإسلام لها منزلة عالية جدا، إن ربنا مش هيضيع لك حقك. كل كلمة وحشة كنت عايز تقولها ومنعتها ليك بها أجر لا يعلمه إلا الله، وكل كلمة خبيثة وانت أبدلتها بكلمة صالحة لك بها من الأجر ما لا يعلمه إلا الله. والله يا أخوانا ده من أرفع الدرجات ومن أكثر ما يرفع العبد عند ربه يوم القيامة. جزاك الله خير. فنحاول يا أخوانا أن احنا نعيد حساباتنا. أنت لا تكتفي بالصلاة ولا تكتفي بالصوم، وإن كانت هذه من قمم الإسلام، لكن لا تكتفي بذلك. هناك أمور يسيرة لكن بتفاضل بين العبد وبين أخيه. أنت بتصوم زي ما غيرك بيصوم وبتصلي زي ما بيصلوا، لكن أنت حسن الخلق تبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم مقرب منه يوم القيامة، تبقى عند ربنا سبحانه وتعالى يحبك الله، تبقى في الميزان يوم القيامة لا تجد أثقل في ميزانك من كل الأعمال اللي عملتها إلا حسن الخلق، لا تجد أثقل منه أبدا في الميزان. نسأل الله جل جلاله أن يحسن أخلاقنا وأن ييسر لنا أمورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا.